عاقلة لم تخط في الإذن، وكانت تزاحم عائشة. عائشة رسول الله يحبها، زينب تغالي وتبالغ وتقول لعائشة وبقية الزوجات: أنتن زوجكن أباؤكن، أما أنا زوجني الله من فوق سبع سماوات، أنا ابنة عمته، أين أنتم؟ زادها الله كرامة أنها طابخة جيدة. وأكتفي بهذا القدر إلى الدرس المقبل، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كبيرا.